الدرس السابع، الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة. با فتحة ألف صغيرة، با يا فتحة ألف صغيرة، يا را فتحة ألف صغيرة، را ميم فتحة ألف صغيرة، ما لام فتحة ألف صغيرة، لا واو فتحة ألف صغيرة، وا نون فتحة ألف صغيرة، نا همزة فتحة ألف صغيرة، آ ها فتحة ألف صغيرة، ها عين فتحة ألف صغيرة، عا حا فتحة ألف صغيرة، حا غا خا تا همزة كسرة يا صغيرة، إي ها كسرة يا صغيرة، هي واو ضمة واو صغيرة، و ها ضمة واو صغيرة، هو همزة ضمة واو صغيرة، أو